بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر سعد بن ناصر الشتري، المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على جامعة المعرفة، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علم ضيفنا وعمله وولدي، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله معالي الشيخ. الله يحييك ورحب بك ورحب بأخواني المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم أمين، بارك الله فيكم. نرحب بكل الإخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها. أسعد بأول متصل معنا في هذه الحلقة. معنا متصل محمد من ليبيا، تفضل. تفضل أخي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله سؤالي الأول هو طبعا في البداية السلام عليكم السلام، أشكركم لهذا البرنامج حياك الله أستاذ الجيد، ونشكر الشيخ اللي موجود معك بارك الله. طبعا سؤالي الأول، أنا عندي شجرة زيتون ناحية بجانب البيت، نعم، لكن شجرة الزيتون هذه تتغذى من البئر الصودا اللي هو بئر المزاري، فقيل لي أن زيتها لا ينفع يعني، فهذا الكلام صحيح أو لا؟ والسؤال الثاني، نعم، السؤال الثاني، نحن في مسجدنا القريب من البيت يوجد وعظ، وهذا الوعظ مكلف من الأوقاف، ولكن المشكلة أن الوعظ عند شرحه للمسائل أو تفسيره لبعض المسائل لا يستدل، يقول مثلا في المالكية يوجد كذا وفي الحنبلية يوجد كذا، ولا يستدل بالأحاديث والآيات، وهناك مغالطات في العديد من المسائل بعد البحث يعني. فهل يجوز لي أن أعمل تقريرا في هذا الوعظ وأقدمه للأوقاف؟ نعم، ولكم جزيل الشكر وبارك الله فيك. بارك الله فيك أخي محمد، شكرا جزيلا لك. معي متصل علاء، تفضل. أخي علاء تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بسأل، أنا من 3 سنوات، نعم، من 3 سنوات كان عانيت من مرض الكولون، نعم، وإلى الآن فكثرة الغازات والهاي أحيانا يعني يوم إيه يوم لا، أحيانا يصير معي حزاب كثير أحيانا لا، نعم، فوقت الصلاة بعاني يعني أحيانا بحبس الغازات أحيانا، بس بعيد الصلاة وأقول لا ممكن يكون احسن. طيب ويرد يصير معي ما رجع تصلي اذا في غازات، مع اني قالوا لي انه فينك تصلي نعم وانت عم تعلم هذا الشيء، بس ما بقدر، فما حكم هذا الشيء؟ ثاني شيء، الغازات احيانا ما تخرج من منطقه الخروج، يعني احيانا تكون بالمعده احيانا تكون من اسفل الظهر، بس ما يخرج من المنطقه نفسها. طيب تسمع ان شاء الله. ثاني سؤال بعد اسمك، دخلت الجامع ولقيت الإمام التشهد الأخير، هل أدخل معه أم أتصل جماعة أخرى؟ طيب. والسؤال الثالث، كفارة اليمين هل تجوز إخراجها بالمال؟ طيب بس شكرا. شكرا لك يا أخي علاء، بارك الله فيك. باخت معي تفضل. تفضل يا أخي باخت. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي باخت. الله يحفظكم ويجزاكم على السلام خير الجزاء. وإياك. تكلمت يا أخي أحمد، عندي 3 أسئلة قصيرة كده. السؤال فضل. الأول، واحد عنده بيتان، بيت في جدة وبيت في الليث، نوى العمرة من جدة هنا ثم راح الليث لمهمة ورجع الجدة وجلس فيها يومين، هل خروجه للليث يلزمه الإحرام من الميقات ولا أو يحرم من جدة عادي؟ نعم. السؤال الثاني، وتكرمت، عندنا بعض العمال في خمرة جنوب جدة ينوون العمرة من هنا ثم يذهبون إلى شمال جدة مثلا عند مطار الملك عبد العزيز بجماعة لهم، فهل يجوز لهم أن يحرموا شمال جدة ولا يرجعوا إلى الخمرة يحرمون منها بداية النية؟ واضح السؤال؟ طيب. آخر سؤال لو تكرمت يا أستاذ أحمد، حكم الخطبة وعقد النكاح في الحج بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني، طبعا هو غير محرم لكن باقي في مناسك الحج يعني لم يطف طواف الإفاضة. بعد التحلل الأول؟ أيوة قبل التحلل الثاني. نعم. طبعا هو غير محرم يعني رمى وحلق وذبح، لكنه باقي عليه التحلل الثاني بطواف الإفاضة ما طاف. نعم. وحكم الخطبة وعقد النكاح في بعد التحلل الأول. طيب. الله يكرمك. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. معي عبد الله، تفضل. تفضل يا أخي عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي عبد الله. عندي ثلاثة أسئلة الله يحفظك. تفضل. ألو. تفضل يا أستاذ. عندي ثلاثة أسئلة الله يحفظك. تفضل. الأول، اشتريت من شخص بضاعة وبقي من المبلغ تقريبا 300 ريال، ما أدري من أدفعها لها، لأن الشخص ما وجدته، قربت على المكان هذا عدة مرات ما عاد وجدته. نعم. وكان يعلم بهذا النقص هو يا أخي؟ أي نعم. إيه؟ بس المبلغ المتبقي 300 ريال. إيه؟ وما وجدته كيف أدفعها أو ما أنا أدفع؟ طيب أدفع له. السؤال الثاني يا أخي. السؤال الثاني، بعض الأحيان الصلاة أتأخر في وضوها لأسباب مرض، وبعض الأحيان أتيمم إذا ما استطعت. هل فعل هذا صحيح أم لا؟ تتيمم؟ إيه نعم، تتيمم المستشفى. إيه يعني لا تستطيع إلا الوضوء يا أخي عبد الله؟ إيه بعض الأحيان لا أستطيعها فأتيمم. طيب. السؤال الثالث. السؤال الثالث الله يسلمك، شخص اتهمني باتهام. نعم. وسبب في قطيعة رحم بيني وبينه، لأني ما عاد قبلته، والله إني ما ودي بالقطيعة اللي صار، لكن إنها ألمني بهذا الاتهام. سلام. نتيجة هذا الاتهام أنت قاطعته يا أخي عبد الله؟ نعم. والآن تسأل عن هذا الوضع يعني؟ صحيح. طيب. أنت يعني ترغب في إعادة التواصل معه؟ والله ما هي بحب التواصل معه، لكن رغبة في يعني صلة الرحم. اي والله. طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى، شفاك الله وعفاك، شكرا جزيلا لك. محمد معي، تفضل يا أخي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤال لو سمحتك؟ تفضل يا أستاذ. يا أخي أنا قبل 10 سنوات شريت اسم قرض عقاري. طيب. قبل 10 سنوات. طيب. وبعدين فهمت أنه ما يجوز، ولا أدري وش أعمل هالحين. طيب. سؤال ثاني. أبد سلام. شكرا لك محمد. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم مع الشيخ سعد بن ناصر الشتري. هنا الأخ محمد يقول بأنه من ليبيا، يقول بأن شجرة زيتون عنده في البيت، وتشرب هذه الشجرة من مياه المجاري ومن بئر المجاري، وسمع بأن الزيت المستخلص من ثمرة هذه الشجرة لا يجوز استخدامه وشربه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة، والمراد بالجلالة الحيوان الذي يتغذى على النجاسات ويأكل من العذرات. فأخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن كل ما يتغذى على النجاسات فإنه يمنع منه، كما هو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد. وجمهور أهل العلم يقولون بأن الزروع والأشجار لا تدخل في هذا الخبر لوجود الفرق بين ذلك الحيوان وهذه النباتات، خصوصا الأشجار الكبيرة التي يحصل تصفية للماء الذي يسقى به بسبب ما تمر به المياه من جذوع هذه الأشجار، وبالتالي يحصل تصفية لها. لكن الذي نشير به على أخي أن يجتنب الخلاف في هذه المسألة، وخصوصا أنه يخشى من أن يكون لهذا الزيت شيء من التأثير البدني والصحي على من يستعمل هذا الزيت، ولذلك الذي نشير به عليه أن يقوم بسقي هذه الشجرة بالماء الصافي خصوصا في الأوقات التي تجنى فيها الثمرة. بارك الله فيكم وحسن إليكم. يقول يوجد واعظ معين أو مكلف من الوزارة في مسجدنا، وهذا الواعظ حينما يتحدث أو يقرر بعض المسائل يذكر أقوال المالكية والشافعية والأئمة فيها دون ذكر للدليل، وحينما يعني نرجع ونبحث هذه المسائل نجد مغالطات كثيرة في كلامه، فهل علي إثم في أن أرفع للجهة المختصة بهذا الواعظ؟ الذي نشير به على أخينا الكريم أن يتبادل النصح مع هذا الواعظ الذي نظن بهذا الواعظ أنه أراد الخير وأراد إصلاح أحوال الناس وأنه أراد إعادة الخلق إلى الله جل وعلا وإلى شرعه ودينه، فالذي نوصي أخانا الكريم بأن يستمع إلى درسه ثم يراجع المعلومات التي قالها في أثناء الدرس، ثم يجلس مع هذا الناصح الواعظ ويتذاكر معه المسائل التي طرحها في أثناء وعظه السابق، وبالتالي يتعلم هو أخي الكريم محمد ويتعلم أيضا هذا الواعظ، ويؤثمر بإذن الله عز وجل بالنسبة للمستمعين والمشاهدين له. هذا نصيحتنا لأخينا الكريم. بارك الله. فإذا تمكننا من إصلاح حال الواعظ خير من منعه. صحيح. بما يؤدي إلى حرمان الناس من بعض الخير الذي يقوله هذا الواعظ. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. علاء من السعودية يقول من 6 سنوات وأنا أعاني من مرض القولون، الأمر الذي سبب لي كثرة الغازات وسبب لي يعني حرجا في أداء الصلوات، فبعض الأيام يعني تكون معي هذه الغازات كثيرة ولا يعني أستطيع أن أصلي أو يعني أحرج في صحة هذه الصلاة من عدمها وبالتالي يعيد الصلاة أكثر من مرة. أما بالنسبة لهذا المرض فأشير عليه أن يراجع أصحاب الاختصاص من أجل ملاحظته ومعالجته بإذن الله عز وجل. فإذا كان من الأمراض التي تنتج عن نوع من أنواع المأكولات يجتنب تلك المأكولات التي تسبب له هذا الأمر، وإذا كان من زعل أو غضب أو تغير نفسي فيحاول أن يدرب نفسه على أن تتقبل بأقدار الله عز وجل وأن تتحمل أذى الآخرين والصبر عليهم، وبإذن الله عز وجل يزول ما به. وأما بالنسبة للصلاة فما دام على الحال التي يذكرها وهو لا يستطيع أن يوقف هذا المرض ويوقف آثاره عليه، فحينئذ يعد ممن حدثه مستمر، وبالتالي فإنه يتوضأ قبيل أداء الصلاة، فإن خرج منه شيء في أثناء الصلاة فأرجو أن يعفى عنه ولا يعيد الصلاة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. دخل المسجد ووجد الإمام في التشهد الأخير، هل يدخل مع هذا الإمام أو أن ينتظر جماعة أخرى وينشئ صلاة جديدة؟ أرجح الأقوال في هذه المسألة أنه يدخل مع الإمام في الحال التي هو عليها ولو كان في التشهد الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقوله هنا فما أدركتم يشمل القليل والكثير. نعم. لو لم يدرك الإمام إلا في التشهد الأول الأخير فإنه يصلي معه لقوله فما أدركتم فصلوا. نعم. بارك الله فيكم. يسأل عن إخراج كفارة اليمين مالا. يقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين. نصت الآية على أن كفارة اليمين تكون بالإطعام، وإذا امتثل الإنسان منطوق الآية الكريمة برئت ذمته بيقين، لذلك الذي نراه أنه لا يجزئ إخراج القيمة ولا بد من إخراج ذات الطعام. نعم. ولهذا مقاصد شرعية كثيرة، فإنه لو أخرجت القيمة لطلبها كل واحد، لكن إذا أخرج صحيح. الطعام لا يطلبه إلا المحتاج له صحيح. وإذا أخرجت القيمة قد تستعمل استعمالات مخالفة للشريعة، بينما إذا أخرج الطعام فالغالب أنه يستعمل الاستعمال الحسن الذي تستفيد منه الأبدان. ولذا فإن من الأولى إخراجها من الطعام الذي لم يطبخ، من بر أو شعير أو قمح أو رز، من الذي لم يطبخ بعد. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. استأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده المتابعة، نسعد ببقائكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد الشتري، حياكم الله معالي الشيخ. الله يحييك. الأخ باخت يقول: رجل عنده بيتان، بيت في جدة وبيت في الليث، ونوى العمرة لكنه خرج إلى الليث ثم عاد إلى جدة، هل تتأثر هذه النية وهذا الإحرام؟ إذا مر الإنسان بالميقات وهو عازم على أداء العمرة هذه السفرة، وكان مقصده من هذا الانتقال هو الذهاب إلى مكة وأداء العمرة، فحينئذ يلزمه أن يعتمر من الميقات، ولا يجوز له أن يؤخر الميقات إلى جدة ولو كان له بيت في جدة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وقال: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فمن أتى على هذه المواقيت من غير أهلهن ولو كان من أهل المساكن التي داخل المواقيت لزمه أن يهل من هذه المواقيت. ولو نوى العمرة في جدة ثم خرج إلى بيته الآخر. نعم، هذا ما تسمى نية، هذا تسمى رغبة. نعم. ما دام أنه لما مر بالميقات كان عازما أن يحرم وأن يؤدي العمرة في هذه السفرة، فحينئذ يلزمه أن يحرم من الميقات. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عنده بعض العمال يقول في الخمرة ويحرمون ثم يذهبون إلى قارب لهم في شمال جدة، هل يتأثر ذلك بإحرامهم؟ نعم، إذا أحرم من كان منزله دون المواقيت من بيته ثم انتقل في المنطقة التي بين المواقيت وبين مكة، سواء كانت أبعد لمكة أو أقرب، فلا حرج عليه في ذلك، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم في أسفارهم بعد أن يحرمون مرة يتقدمون ومرة يتأخرون، وقد يكون للواحد منهم حوائج يتأخر من معها عن أصحابه، فدل هذا على أنه لا حرج على الإنسان. أما قد يفهم من سؤاله أنه يريد بهم أن يحرموا من المكان الآخر، فنقول إذا كان المكان الثاني الذي سيذهبون إليه أبعد من مكة فلا حرج عليهم أن يحرموا منه. نعم. ما إذا كان أقرب إلى مكة فليس لهم الحق أن يحرموا منه. نعم. بارك الله فيكم أحسن إليك. مثلا الخطبة وقت وعقد النكاح بعد التحلل الأول وقبل التحلل الآخر. نعم، هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء، والصواب أنه لا يجوز عقد النكاح في هذا الحال، لأنه قد ورد في الخبر أن من تحلل التحلل الأول فقد حل له كل شيء إلا النساء. نعم. يعني إلا ما يتعلق بالنساء، فيشمل ذلك ما يتعلق بأمر الوطأ ومقدمات الجماع، وكذلك أيضا ما يتعلق بعقد النكاح. بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ الكريم عبد الله يقول بأن اشترى بضاعة وبقي من ثمنها 300 ريال، وحينما عاد يريد أن يسلم هذا المبلغ لم يجد صاحبه، فكيف يعمل والحالة هذه؟ الواجب عليه أن يبذل الأسباب المؤدية إلى أن يجد صاحب هذا المال، وذلك لأن هذا المال مملوك لشخص فعليه أن يعيده له، وقد أمر الله عز وجل بأداء الأمانات، هذا من أداء الأمانات، فيسأل من كان في تلك المنطقة عن هذا الشخص الذي بقي له هذا المال، يسأل عن صفاته، وحتى إذا وجده سلم له المال. فإذا سأل وتحرى حتى واستقصى ثم لم يجد ذلك الشخص، فإنه يتصدق بهذا المال وينوي أن أجر هذه الصدقة تكون لصاحب المال. نعم. بارك الله فيك. وإذا وجده لزمه المبلغ. نعم، وإذا وجده مرة أخرى يعطيه، يخيره بين أجر المال وبين أن يعطيه أو يعوضه بمال آخر ويكون الأجر له. نعم. وهنا يعني ننبه إلى أنه من الأفضل أن يسعى الإنسان إلى إبراء ذمته وتسليم الأموال لأصحابها، ولا يؤخر شيئا من حقوق الآخرين، فإنه لا يدري ما سيطرأ عليهم. صحيح. قد لا يتمكن من أداء الحقوق إلى أصحابها، وبالتالي يقع عليه شيء من الحرج بسبب ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. أستاذنكم معي أبو مصعب من الجزائر، تفضل. أبو مصعب معنا؟ نعم، تفضل. بارك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله يحييك يا أخي الكريم. عندي شيخ سؤالين. السؤال الأول يتعلق، هل يجوز بناء مسكن فوق قاعة الصلاة؟ هذا السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، القاع يا أستاذ الكريم، ملك القاعة هذه كيف؟ ملك القاعة الصلاة هذه لمن؟ لا، هي يعني وقف، يعني قاعة صلاة يعني. نعم، يعني مسجد، يعني بالطريقة، يعني بمسجد. نعم. السؤال الثاني يتعلق، هل يجوز جمع صلاة الظهر والعصر أثناء صلاة الظهر، ويعني قبل الصلاة بساعة، يعني جمع تقديم يعني؟ طيب، السؤال الثالث. خلاص، بارك الله فيك يا شيخ. شكرا، بارك الله فيك. السلام عليكم. سعد من الكويت، تفضل. تفضل يا أخي سعد. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه، طال عمرك. أنا قبل كنت سابقا أعمل طال عمرك في الجمارك، وكنت طال عمرك أخلص 54 معاملة في اليوم، 54 معاملة. لكن فيه بعض الموظفين يرشني مبيد الحشرات، مبيد الحشرات. هل أدعو عليهم بالوباء والبلاء طال عمرك؟ يعني يدعو عليهم بالبلاء والوباء. طيب. الشيء الثاني طال عمرك، هل يجوز الصلاة في مكان فيه ذر، يعني نمل طال عمرك قريب عندي طال عمرك؟ وتحياتي لكم يا أخي. بارك الله فيك أخي السعد، شكرا جزيلا لك. معي فهد، تفضل. تفضل أخي فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويا أحمد، الله يجزاك خير. أول شيء نحبك في الله، ونحب معالي الدكتور سعد. أحبك الله. أحبك الله. ثانيا الله يجزاك خير، في عندي ثلاثة أسئلة على خفيفة. في رجل يصلي عاجز على كرسي، وحينما الإمام يركع يمد أطراف يدينا كفوفه قدامه، هل هذا فيها شيء أم لا؟ السؤال الثاني، حفظكم الله من كل سوء المسلمين، عندي أخ كفيف. كيف يمد، يعني حينما يركع الإمام؟ حينما يركع الإمام هو طبعا على الكرسي، يخرج كفيه من فوق ركبه، يمد يدينه كذا كان كذا. هنا يطلع كفوفه. نعم. نعم. السؤال الثاني، عندي أخ كفيف البصر، بلغ من العمر فوق 40 عام، بحثت وجدت لها بنت كفيفة، هل آثم في زواجه من كفيفة؟ السؤال الثالث. نعم. السؤال الثالث، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أخ سعيك أول عن إذا جاء الإمام في التشهد، هو كان قصده أن صلاة الجمعة، هل يصلي صلاة الجمعة وصلاة الظهر؟ نعم. فكان طيب، للتوضيح للسؤال أكثر عشان المستفيد أكثر. أبشر إن شاء الله. حفظكم الله وجعل ميزان حسناتكم. يا أهلا وسهلا. السلام عليكم. سلام. أبو أنس من الجزائر، تفضل. تفضل أبو أنس. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا عندي زوجة ساكنها شيطان. نعم. شيطان مريض، أحضرت له جميع الرقد، ويتظاهر بالخروج. نعم. ولكنه بعد مدة يحضر ذلك الشيطان. مع العلم أن الزوجة مواظبة على الصلاة، تقرأ القرآن، أذكار الصباح، أذكار المساء، تذكر الله عز وجل. طيب. وعندما تغضب الزوجة يتظاهر يحضر. أيوة. لا أعرف ماذا أتعامل معه. طيب. سؤال آخر. بارك الله فيك أخي أبو أنس، شكرا جزيلا لك. هنا أبو عبد الله، تفضل. تفضل أبو عبد الله. سؤالك أبو عبد الله. أبو عبد الله معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي ثلاثة أسئلة، بارك الله فيكم. تفضل يا سيد. السؤال الأول، ما هي كيفية الأمر بالمعروف؟ والسؤال الثاني، ما حكم العمل في محل بيع الأشياء المباحة ولكن يباع في شيء محرم؟ والسؤال الثالث، ما حكم مخالفة الأنظمة المرورية إذا كان لا يوجد ضرر؟ ما حكم إيش؟ مخالفة الأنظمة المرورية إذا كان لا يوجد ضرر. طيب، شكرا جزيلا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم معالي الشيخ. سؤال الأخ عبد الله الثالث، يقول بأن رجلا أو قريبا لي يتهمني باتهام، ونتيجة لهذا الاتهام الباطل لي تسبب في قطيعة بيني وبينه لغضبي عليه، ويسأل الآن عن هذه الحالة ويرغب في التواصل، لا محبة في هذا الشخص ولكنه رغبة في صلة الرحم بينه وبين قريبه. صلة الرحم ينبغي أن تبنى على استجلاب رضا رب العزة والجلال، لا على الرغبة في تحقيق مصالح من قبل القرابة. ومن ثم من أفضل أنواع الصبر أن يصبر الإنسان على رحمه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني المبغض. وقد أمر الله عز وجل المؤمنين بمقابلة الإساءة بالإحسان، كما قال تعالى، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. والآية الأخرى، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولذلك نوصي أخانا بأن يغفل عن اتهاماته وعما يقوله، ويستعمل الطريقة المناسبة لاستجلاب رضا رب العزة والجلال. قد يكون هذا القريب غير راغب في أن يصله القرابة، وبالتالي يصله بطريقة أخرى غير الزيارة، سواء بالدعاء له، سواء بالثناء عليه، سواء بإمساك اللسان عن معايبه، سواء بالصبر على ما يبلغه من أذى واتهامات تصل إليه. من نقل إليه حديث قريبه تقرب إلى الله بإرشاده إلى الكف عن نقل مثل هذا الكلام ونحو ذلك، وأسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالهم وأحوال جميع المسلمين. آمين، بارك الله فيكم. يقول بعض الأحيان لا أستطيع الوضوء في الصلاة وأتأخر عن ذلك، ثم أتيمم بسبب مرضي الذي يمنعني من الوضوء وهو في المستشفى كما ذكر. يحتاج إلى تأمل في نوع هذا المرض وكيف يمنع من الوضوء. يعني بعض الناس قد يكون عنده مانع حقيقي من حساسية وغيره، وقد يكون هناك آخرون عندهم مجرد توهمات وليس لديهم حقيقة موانع تمنعهم من الوضوء. بالتالي ينبغي التأمل في سؤال أخي الكريم. نعم، بارك الله فيكم. محمد يقول، قبل 10 سنوات اشتريت اسما عقاريا أو قرضا عقاريا، ثم بنيت به أو أنشأت منزلي به، فسمعت أنه لا يجوز، ما ويسأل عما يفعل الآن. شراء القروض العقارية بمبالغ مالية من الأمور المحرمة، لأنه شراء نقد بنقد بدون وجود تقابض في مجلس العقد، وبالتالي هو مما يمنع منه شرعا. وبما أن هذه المعاملة قد جرت في الماضي وهو لا يعلم حكمها وكان يظن جوازها، فأرجو أن لا يؤاخذه الله عز وجل لقوله سبحانه وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأوصي أخي أن يكثر من الصدقة لعله يدرأ ما قد ينتج عن مثل هذا العمل من دفع للبركة في المال وفي المنزل. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو مصعب من الجزائر يسأل عن بناء جواز بناء مسكن فوق المسجد الموقف. هذا على نوعين. النوع الأول أن يكون هناك مسجد تم وقفه ليبنى فيه محل الصلاة، فهذا قد وقفه صاحبه بما يشمل هوائه، بالتالي لا يجوز أن يبنى فوقه لأنه قد وقف أرضه وهواؤه على الصلاة. والحالة الثانية أن يبتدئ الإنسان بحيث يقف أو يضع المسجد الدور الأول ثم ينوي أن الدور الثاني والثالث بناء يسكن، فهذا لا حرج فيه. تجد بعض العمائر مثلا يبنيها الإنسان ويضع الدور الأرضي محلا للصلاة ليتمكن الناس من الصلاة فيه ويبني فوقها، هذا جائز. لكن إذا كانت الأرض قد خصصت وقفا للمسجد تم بناؤها على ذلك فلا يجوز بعد ذلك أن يخصص ما فوق المسجد لبناء مستقل عن المسجد إلا أن يكون من مرافق المسجد. نعم، البعض يعني كأن في ذلك إهانة للمسجد بحيث أن الإنسان يعلوه وكذا ويسكن فيه ويأكل، هل في ذلك؟ هذا ليس يعني لا ما أخذ فيه. نعم. فأنت تضع مثلا مكان أمكنة بجوار دورات المياه ولا أو تكون دورات المياه في العلا ولا يضيرها شيء، لكن الإشكال في كون هواء المسجد هل وقف على المسجد وعلى الصلاة أو نعم. لم يوقف بعد، لأن من ملك القرار فإنه يملك هواءه. نعم، بارك الله فيكم أحسن إليكم. يقول هل يجوز أن يجمع الإنسان صلاة الظهر والعصر جمع تقديم قبل أن يسافر مثلا بساعة؟ نعم، هذا جائز، الجمع بين صلاتي الظهر والعصر. بعض الفقهاء منع من جمع التقديم ورأى أنه لا يحل إلا جمع التأخير فقط، لكن قد ورد في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا فارتحل بعد زوال الشمس قدم العصر مع الظهري، فدل هذا على جواز جمع التقديم وأنه لا حرج على الإنسان فيه. نعم، بارك. حتى لو لم يغادر إنسان مثلا عامر البنيان وكذا. نعم، المراد قصر الصلاة وجمعها لا يجوز إلا بعد سفر الإنسان. سفر الإنسان لا يكون إلا بعد مغادرته للبنيان، قول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، معناه إذا لم تضربوا في الأرض بعد فعليكم جناح إن قصرتم الصلاة. بارك الله هذا على أنه لا يقصر إلا بعد أن يذهب من عامر بنيان بلده. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله معالي الشيخ. الله يحييك، أهلا وسهلا، ورحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام. الأخ سعد من الكويت يقول بأنه كان يعمل في الجمارك وكان ذا إنجاز، لكن بعض زملائه كانوا يقومون برشي مثلا بالمبيد، يسأل عن الدعاء على هؤلاء الزملاء. من رش بالمبيد من المحرمات، ولا يجوز للإنسان أن يرش إخوانه، لقول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنات والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. والذي نوصي به أخانا أن يعفو ويتصافح ويصفح عنهم، فإن العفو أقرب للتقوى كما قال الله عز وجل وبالتالي يكون من أسباب عفو الله عن العبد. بارك الله فيكم أحسن إليكم. هل يجوز الصلاة في مكان في نمل أو قريب من النمل؟ نعم لا حرج في ذلك، فالنمل ليس بالأشياء النجسة، وبالتالي لا حرج على الإنسان أن يصلي في هذا المكان، ولأن النمل كان موجودا في عهد النبوة، ومع ذلك لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في مكان فيه نمل. بارك الله فيكم أحسن إليكم. الأخ فهد يسأل بأن رجلا عاجزا عن الصلاة ويصلي عاجز عن القيام في الصلاة، يصلي على كرسي وحين الركوع يمد يديه. نعم هذا من المحرمات، وهذا من أنواع البدع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من عجز عن الصلاة قائما أن يصلي جالسا، وأمره بالإيماء ومد اليدين على أنه نوع ركوع أو نوع سجود، هذا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحض الناس عليه، فيكون من البدع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو راد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول بأن أخ عندي كفيف وبلغ 40 من عمره، ووجدت له زوجة كفيفة أخرى، فهل علي يعني بأس في زواجه من هذه الكفيفة؟ إذا كان كل منهما راض بالآخر راغب فيه فأنت محسن ولك الأجر والثواب، ونرجو أن تحصل على أجر كل طاعة يفعلونها بعد زواجهم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. في سؤال الثالث يعني يوضح بأن من دخل صلاة الجمعة ووجد الإمام في التشهد الأخير، هل يكمل مع الإمام ويتمها ظهرا أو أن ينتظر ويصليها ظهرا؟ لا، من دخل مع الإمام وهو في صلاة الجمعة في التشهد الأخير أو بعد قيامه من الركوع في الركعة الثانية فإنه يدخل مع الإمام، يدخل مع الإمام كغيره. نعم. لكنه في هذه الحال لا يعد قد أدرك صلاة الجمعة ويصليها 4 ركعات. بارك الله فيك. كثير من الناس يغفل عن هذه معالي الشيخ، وخاصة في من فاتته ركعة، ويرى بأن ذلك يعني بأنه لا يتمها جمعة ركعتين. نعم، ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. نعم. فأخذ من هذا أن من لم يدرك إلا أقل من الركعة فإنه لا يعد قد أدرك الصلاة، وبالتالي فيطالب بفعلها ظهرا 4 ركعات. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا يقال إتمامها، لأن الظهر، لأن الجمعة ليست ظهرا مقصورة بل هي فرض مستقل. نعم. ولكن الشرع أباح للمتأخر عن حضور أول صلاة الجمعة أن يدخل مع الإمام ويصلي صلاة الظهر استثناء. بارك الله فيكم أحسن إليكم. أبو أنس من الجزائر يقول بأن زوجته يسكنها شيطان مريض وأحضر له جميع الرقات، يتظاهر بالخروج ولكنه بعد مدة يحضر، مع العلم أن زوجته يقول محافظة على صلاتها وأذكارها، أذكار الصباح والمساء، حينما تغضب الزوجة يحضر هذا الشيطان ويتكلم، ماذا يتعامل مع زوجتي والحالة هذه؟ هذا نوع من أنواع الابتلاء الذي يمر العبد فيه بالصبر واحتساب الأجر، وعليهم أن يجتنبوا الأسباب المؤدية إلى حضور هذا الشيطان، ومنها الأسباب المؤدية إلى الغضب، وعليهم أيضا أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم بالإكثار من ذكر الله جل وعلا ليلا ونهارا، ولعل الله عز وجل أن يعظم أجرهم بصبرهم واحتسابهم، ولعل الله عز وجل أن يزيل الآثار السيئة في هذه الحالة التي يذكرها السائل. بارك الله فيكم. أبو عبد الله يسأل عن كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا شيء، ونصيحة الخلق ودعاؤهم إلى الله عز وجل أيضا أمر آخر، فنصيحة الخلق مما يرغب فيه الناس بأن يبينوا لهم حكم الله عز وجل وشريعته فيما يؤدونه من الأعمال، والواجب أن يكون أن يسبق هذا معرفة للناس بحكم الله. نعم. بحيث لا يأمر إلا بما يجزم بأنه من شرع رب العزة والجلال، ويسبق ذلك أيضا تحلي الإنسان باحتساب الأجر والرغبة فيما عند الله عز وجل، لا يريد بذلك العلو على الناس، ولا يريد بذلك أن يكون له منزلة ومكانة، ولا يريد بذلك أن يسير الناس على وفق ما يأمرهم به، وإنما يريد الأجر والثواب الأخروي بما يأمر به وينهى عنه وبما ينصح به، وهكذا يكون صابرا محتسبا لو جاءه شيء من الأذى، فلا يقابل أذى الآخرين بأذى يماثله، لأن من تولى مثل هذه الأمور الشرعية الشريفة يحسن به أن يصبر على أذى الآخرين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو حسين من العراق معي، تفضل يا أبا حسين. السلام عليكم. شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، حديث الحديث بتاع تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، خياركم أهل، خياركم أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أمتكم الذين تقبضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويعنونكم. نعم. أما يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قالوا لا. قالوا ما قاموا فيكم الصلاة؟ لا ما قاموا فيكم الصلاة. ما معنى هذا الحديث وبالنسبة للصلاة الخاصة بأئمة الناس أم حتى الأئمة؟ سؤال الأول. السؤال الثاني. السؤال الثاني شيخ، بالنسبة للوضوء، توضيت بس نسيت المسح على رأس، فبديت أصلي ركعتين من الوضوء، ثاني رجعت كملت الوضوء، يعني كملت مسحت ورجعت أصلي فرض، فهذا الصلاة صحيحة أم خطأ؟ عفوا يا أخي أبو حسين، أنت توضأت ثم نسيت المسح على الرأس وذهبت إلى الصلاة وشرعت في الصلاة. ثم مسحت. اي نعم، فصليت ثاني، رجعت وصليت الفرض ولا ما مسحت على الرأس. يعني رجعت ومسحت على الرأس ثم صليت الفرض؟ ثم صليت الفرض. نعم نعم. طيب سؤال آخر يا أبو حسين. نعم نعم تفضل. سؤال الثالث شيخ جزاك الخير. تفضل. سؤال الثالث شيخ جزاك الخير، بالنسبة يعني يجي محرم احنا عندنا يضعون رايات، فعندي أخي قام يضع رايات، فنصحت عدة مرات، فما حكم الشرع يا طيب؟ شكرا جزيلا لك، بارك فيك. معي آسيا. آسيا من الجزائر، تفضل يا أختي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. من فضلك أخي، لدي سؤال الشيخ الفاضل. نعم. فيما يخص الاحتفال بعيد الميلاد الخاص بأفراد العائلة، فدعيت يعني للاحتفال بعيد ميلاد طفلة صغيرة، لكنني رفضت، لكن لم أنهى عن المنكر لأنني ليس لدي علم، وبماذا أستدل من فضلكم؟ لأن هناك استهزاء وضحك من الشريعة، فيعني لا أتحمل ذلك، فأخشى الغضب، أخشى أن أغضب، ولا أعلم يعني ولا أعرف حتى كيف أتعامل معهم، فكيف أنهى عن المنكر وليس لدي علم؟ طيب. سؤال الثاني من فضلك أخي، إذا أمكن، إذا أخطأت على شخص آخر بغير قصد، يعني بسبب سوء تفاهم، ثم اعتذرت ولكن الشخص الآخر لم يتقبل مني، فهل هناك شيء علي يعني؟ طيب، فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك وفي الأخوة والأخوات. هنا سؤال مع الشيخ من الأخ الكريم أبو عبد الله، السؤال الثاني، يسأل عن من عمل في محل لبيع البضائع المباحة، لكنه من ضمن هذه البضائع بضائع محرمة، فهل عليه بأس في أن يعمل في مثل هذا المحل؟ لا يجوز للإنسان أن يتولى بيع البضائع المحرمة، سواء كانت البضائع يملكها أو كان هو وكيلا بأجرة أو مستأجرا في بيعها. نعم. بالتالي إذا كنت في هذا المحل وتبيع سلعا مباحة ولا تبيع المحرم، فإن شاء الله لا حرج عليك، بشرط أن تتعاهد صاحب المحل بالنصيحة. وأما أن تزاول بيع المواد المحرمة فهذا لا يجوز لك ولا يحل للإنسان أن يفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، بارك الله فيكم أحسن إليكم. يسأل عن حكم ممارسة أو عمل مخالفات المرورية إذا لم يوجد بهذه المخالفة ضرر. هذا من الأمور المحرمة ولا يجوز للإنسان أن يفعله لعدد من الأسباب. أولها أن الله عز وجل قد أمر بطاعة ولاة الأمور واتباع التعليمات المرورية من طاعتهم، وثانيا أن تقدير ما يحصل به الضرر يتفاوت الناس فيه، فكم من مرة يقدر الإنسان ألا ضرر في مثل هذا العمل ويكون الأمر فيه صحيح. ضرر. والأمر الثالث أن لو فتح باب الاجتهاد وفي مخالفة التعليمات لأدى ذلك إلى عدم قيام الناس بامتثال ما يأتيهم من الأوامر، وأدى ذلك إلى أن يكون أمر الناس على فوضى مما يخالف مقصد الشريعة في انتظام الناس واستقرار أحوالهم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل أبو حسين من العراق عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، ثم ذكر شرارهم، وفي نهاية الحديث قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. يسأل عن هذه الصلاة. نعم، هذا الحديث قوله خيار أئمتكم، المراد بالأئمة أصحاب الولاية، يدخل في ذلك صاحب الولاية العظمى ومن تحته، وقول تحبونهم أي تتقربون لله عز وجل بمحبتهم ورغبة وصول الخير لهم ورغبة أن يكونوا من أسباب الخير والهدى بين الناس، ويحبونكم أي أنهم يتولونكم ويودونكم ويرغبون في إيصال الخير لكم. وقوله وتصلون عليهم ويصلون عليكم، قيل المراد به أنكم تدعون لهم ويدعون لكم، وقيل المراد به الثناء أنكم تثنون عليهم ويثنون عليكم. وقوله وشرار وأئمتكم الذين تبغضونهم أي لا تحبونهم ولا ترغبون في وصول الخير لهم ويبغضونكم. لا يدخل في هذا الخبر ما قد يكون عند بعض الناس بأسباب شخصية، لأنهم منعوا من دنيا أو لأنهم لم يحصل لهم شيء من مقاصدهم الدنيوية، فإن بغض بعض الناس لصاحب الولاية لعدم تحقق مصوده الدنيوي لا يدخل في هذا الخبر. ثم قال قوله أفلا ننابذهم بالسيف، قال لا، يعني لا تنابذوا أصحاب الولاية ولا تخرجوا عليهم، ما أقاموا فيكم الصلاة يعني ما كانت الصلاة مقامة في الأمة، كأنه يشير إلى أن استقرار أحوال البلدان الإسلامية وجود الأئمة الذين يسمع الناس لهم ويطيعون يحصل به إقامة شعائر الدين ظاهرة، ومن ذلك أداء الصلوات في المساجد، لأنه إذا اضطربت أحوال الناس لم يتمكنوا من الذهاب إلى المساجد ولا من أداء الصلوات فيها. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. آسيا من الجزائر تسأل عن ما يخص الاحتفال بعيد ميلاد أحد أفراد الأسرة، وتقول بأنها دعيت لكنها لم تجب، لا تعرف يعني الحكم الشرعي في ذلك، وبالتالي الإنكار من عدمه. الذين راه عدم جواز حضور هذه الحفلات لأنها مما يعتاده الناس وتتكرر عليهم ويجعلونه عيدا يحتفلون به. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجدهم يحتفلون بيومين فنهاهم وقال: إن الله قد أبدلكم خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. فدل ذلك على أننا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن أن يكون للناس أحياد غير العيدين المعروفين. بارك الله فيكم وحسن. إذا أخطأ على شخص ثم اعتذر منه، أخطأ بدون قصد ثم اعتذر ولم يتقبل ذلك الشخص هذا الاعتذار، يتمكن من التخلص من هذا الإثم بفعل حسنات وأعمال صالحة يقدمها لذلك الذي أساء إليه، لقول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. أحسن الله إليكم علي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار في الدين الملكي، المشرف العام على جامعة المعرفة. أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. وفقك الله للخير على حسن تقديمك، وأسأل الله جل وعلا لإخواني ممن يرتب هذا اللقاء من مخرج وفنيين ومترجم كل خير، كما أسأله جل وعلا للمشاهدين التوفيق لما يحب الله ويرضى، وأسأل الله أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم